السؤال الأول يقول: ما صحة هذا الحديث: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاها، أو عالم أو متعلم؟ هذا الحديث لا بأس به، فقد رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة وإسناده مقارب، وما يدل على ثبوت أيضا أنه قد جاء له شواهد من حديث أبي الدرداء عند ابن أبي عاصم الزهد، وكذلك عن جابر رضي الله عنه عند ابن أبي حاتم، والحديث معناه لا نكارة فيه. وقال: فالمعنى أنها مذمومة، الدنيا ملعونة أي مذمومة، كما في قوله سبحانه وتعالى: والشجرة الملعونة في القرآن، والله عز وجل قد ذمها، قال: طلعها كأنه رؤوس الشياطين. والمعنى: إلا ما استثناه الله سبحانه وتعالى من ذكره والعلم والتعلم، فعلى هذا المعنى معناه متجه، وإسناده لا بأس به كما تقدم.